دخيل دخيل دلوني يا خلق الله دلوني أنا بغوان ولا بسلام قلبي في دار وعيوني دخيل دخيل دلوني وعيونه والله سلبوني دخيل Yeah. الله صلوا على الحبيب. شبه الأقمار إن حلو شبه الأقرب.